أهم إنتاجات أكاديمية نفزاوة للتدريب على وسائل الإعلام وأهم المشاركين يجوكم أسبوعياً من 10 إلى 11 كل نهار سبت على موجة نفزاوة FM. مصلي معاكم شو أنا 10:05 في الاستوديو هدى بصراحة نجيش نص كنت في صار عرفت احنا قاعدين تفطرت شيء ريت كان حاجة هفت وحاجة قاعدة فهمت ايش تصير شو اللي انت شباب الأكاديمية احنا اليوم الشابات الأكاديمية واللي معاهم طبعا حتى اني شابة راهو قررنا هو من رمز والروز المرأة هي الفلارة متاعها متاع جدك وجدتي اللي كانت رمز مهم نحكي لكم عليها بعد كلنا تقريبا عنا فلارات حتى أسامة في إيده فلارة باش نقولوا للمرأة كل عام وانت حياة بخير صباح النور الحب صباح الورد نحارك انت كلك ورد اليوم وزت الفلارة زهرتك ما حليها الشدة فكرة من صباح النور لميس صباح النور شو حالك الحمد لله شكرا حضرتينا اليوم على المرأة اليوم مش نحكي لكم على النساء الأكثر تأثيرا تقريبا في تونس نبدوها بعروسية النالوتي هي أدبية وكاتبة سيناريو خذت الإجازة في اللغة والأدب العربية وذات خدمة في الحقل الصحفي عملت برامج إذاعية وكتبت برشا مقالات صحفية كتبت في القصة الرواية والمسرحية بتجري متجريش أوكي وعملت دراسات أدبية في نادي القصة بتونس وأيضا كانت عضو في الاتحاد الكتاب التونسي للتونسيين وكتبت طبعا مقالات صحفية وكتبت سيناريو زادة فيلم الخشخاش بتاع 2006 نمشوا الأروى القيروانية وهذه يلي شرطت على زوجها أبو جعفر المنصور إنه بصدق القيرواني سموه يلي هو يمنع تعدد الزوجات بعد نجيو العايشة المنوبية هذه سموها بامرأة الصلاح هي من منوبة عرفت بسيرتها معناتها الذاتية الباهية بالضبط خلطة تجميع صوفية ومع ذلك هي ما أهملتش العلاقات العامة متاعها وعملوا لها تقريبا كما نقولوا احنا بلاصة مهمة مقام شريف في منوبة والآخر في السبخة على ما أعتقد في مكان غربي تونس فاطمة الحداد هي أول تونسية تاخذ دكتوراه الدولة في الفلسفة استفاد منها معناتها الناس من نبوخة كانت عندها معناتها في الفلسفة السياسية والأخلاقية كونت برشا جيل من أساتذة الفلسفة أدارت كانت معناتها هي عمادة كلية الأداب والعلوم الإنسانية ودارست البرة معناها خارج تونس نمشوا العزة حمو زادة هذه كانت أول طبيبة تونسية متخصصة في طب الأطفال الإشعاعي وهي أول طبيبة وباحثة أولى في العالم اكتشفت أسباب التهاب نخاع العظم المزمن لدى الأطفال مية جريبي زادة هي كانت أول مرأة تونسية تحتل أو تترأس الحزب الديمقراطي التقدمي وكنا نحكي عليهم منظمة موجودين أسماءهم وصورهم في الطوابع البريدية احتفالا بالضبط بعيد المرأة هذه آخر حاجة صارت اللي نسيها ضمن كل في طوابع بريدية صورة موجودة لتكريم لجهودهم بالضبط بالإضافة إلى ندى رداوي اللي تألقت على الصعيد العالمي تحصل على جائزة معناتها ديال الميونيخ على ما أعتقد هي كأول مرأة اسمها كارلو أفضلية بعد خذت جائزة عمل في 22 في ميونيخ في ألمانيا بعدها حنين مبروك دي أول عربية وأصغر مشاركة تونسية تحصل جائزة لوريال اليونسكو للمرأة في العلوم عام 2022 زيادة لميا الحكيم اللي هي من أطفال القمر كانت أول مرأة في العالم حسب عدة مصادر متطابقة تتحصل على شهادة الدكتوراة نمشوا نخدموا بسيرين بالحاج اللي هي أول عربية تحصل على أفضل مشروع علمي العام 2021 في المؤتمر العالمي لعلوم الأرض بتركيا أنسيتي سفيرة السعادة بالضبط أنس أنس اللي كان سفيرة السعادة فعلا لعبة بطلة التنس وزيد أوديجا احتفلوا بها حتى هي وعملوا لها تصويرة في طوابع البريدية نساء بلادي نساء ونصف كذلك حتى النساء نساء ونصف نحب نشكر وحني نذكر في النساء مدام شريفة زريبة ربي يطول في عمرها إن شاء الله هي متقاعدة بيداغوجية وقدمت برشا الحقيقة الناس كل المربية شريفة كردوس مؤخرا بعد ما 19 عام هي من سوق لحد من من زاوية أم الحارث انقطعت 16 سنة عن التعليم، رجعت من بعتالي واخذت إجازة في علوم التربية، معناها العمر ما هوش مشكل وتنجم في أي وقت ترجع، مجرد رقم بالضبط. وهيبة المنصور كانت معنا في نزوة أفام خدمت ورجعت وواصلت، وفي الأخر حصلت على الدكتوراه في علوم الاجتماع. عفيفة السعدي من نساء المناضلات زادة اللي استقبلناها كلهم في حرية النزوة ولا مرأة، وعلى الكلام مع زميلتي فاطمة اللي ترابلسي الحقيقة كانوا نساء عندهم علامة خاصة بهم. فما زاد امرأة بعد ما عرست وجبت الصغار قرأت البكالوريا، خذت عاد الباك يا ولدها وخذت الباك، نحكي على عفيف عبد الجواد من دوس وكملت القراية متاعها. بشرة من بازمة اللي الخبز الطابونة خلاهت من بيع الخبز كونت عائلة كاملة وشت عملت العمرة فلوس الخبز زادة. عايشة شيء بزيدة برشا النساء في نزوة أفام، مبروك جبالة الحقيقة وبرشا برشا الحقيقة باش ما وانت فاطمة الجايدة زيدة اي اي لازمني الحقيقة، خاصة كي نعاني كما نبيل وكما أحمد وكما أصبح تقنيني بتاع نزوة أفام شفت ما شيني وسام وسام بدناش تتفضل خارج الاستوديو رحاب شو تقدمينا رحاب شو تهدي المرأة اليوم سعر السنة سعر كلاميس كنت تحب تحيي بهذه المناسبة أكيد الأمي معناها في اليوم ليكا شكرا يا عايشة إيديها محليها ملتو عندي جزوش طعم تعدي اللاعة شكرا ولكل عماتي وخالاتي طبعا وجدتي حليمة ومبروكة الله يرحمها إن شاء الله الله يرحم فضلي الحال جيت اليوم بنسبة المرأة حبت نحكي على المرأة بصفة عامة معنا نقدم تحية لكل مرأة تونسية وكل أم وكل أخت ونقول ربي ان شاء الله ربي يطول في اعماركم الكل وربي يرحم الامات اللي ماتوا الكل امين يا رب العالمين. حبيت نحكي اليوم على المراه اللي الدنيا ما تحلك بها هي الام والاخت والصاحبه وساس الدار اللي تبنى عليها. المراه المجديه والقويه هي الصالحه اللي تلقاها في كل ثنية، هي نص مجتمعنا وهي اللي في القعده تجمعنا، رايها مهم وينفعنا، قدرها عالي وكلمتها في كل مكان تتبعنا. المرأة الأصل الأصيل كمال حياتنا، المرأة اليوم بالرغم قساوة المجتمع والظروف اكتسحت كل المجالات وفرضت روحها، حاربت كل زلازل الحياة اللي تعيشها وصنعت من ضعفها قوة. اليوم المرأة هي شطر مجتمعنا، ربت كبرت وصنعت أجيال وأجيال. بالنسبة لي مش كان اليوم يوم المرأة، المرأة تستحق تتكرم كل يوم. كنقول المرأة نحكي على المرأة المجدية اللي تتحمل كل مسؤولية، المرأة اللي أبسط الحاجات تفرحها. أني كمرأة تونسية حرة مجدية، أني الغنية والزوالية، أني الحاذقة المسمية، أني بنت رجال صياحي هد الجبال، ما يغرني جاه ولا مال. أني البيضة والقمحية، الكحلة والسمرة، أني صباح ورباح، أني الباهية مش الدنيا ومعايا تتحل قدامك ألف ثنية وكل شي باهي تلقاه فيه. أني زينة البلاد، أم لولاد وجدة الأحفاد، أني ورقة وقلم وما نحملش في ولد العم. أني بنت الشمال والجنوب، أني المكتوب اللي ما منوش هروب، أني السفساري والخلخال، أني الملية والخلال، أني ريحة النسري ودم بلادي في عروقي أحمر يسري، أني حفيدة عليسة كذك بك الدنيا تلقاني ونيسة، أني الشامخة السمرة لا نتمثل بالشمس ولا بالقمرة، أني بين النساء قدري عالي مرا عظيمة عندي الوهرة والقيمة، أني التونسية الكاتحة نصون العرض وبذراعي نخدم الأرض، أني التونسية قبلوية جندوبية قبسية قصرينية صفاقسية نبلية وزغوانية، أشهد يزمان عليا في كل ولاية أني هي تونسية مطبوعة حرة أصلية. المرأة كنز لأي حد في الدنيا هذه سوى أمك أختك مرتك، وصى عليها ربي في القرآن وبين أهميتها ومنع دمعتها. خلينا نشوف ربي شو قال علينا. قال تعالى في سورة القصص كي تقر عينها ولا تحزن، وفي سورة الأحزاب أن تقر أعينهن ولا يحزن، وفي سورة مريم فناداها من تحتها ألا تحزني، وفي سورة القصص ولا تخافي ولا تحزني. ركزت آيات على ألا تحزن المرأة، خاطر حزنها يأثر عليها سلبا ومشاعرها رقيقة والحزن يخليها تفقد جمالها ويزيدها الضعف. وعلميا الحزن يأثر على الغدد المفرزة للهرمونات الأنثوية، فقداش من المرأة حزينة خاطر ربي مرزقهاش بصغار، قداش من المرأة حزينة خاطر شعرها طاح، وقداش من واحدة حزينة شحب لونها. فرفقا بالمرأة ما تجرحش أمك بكلمة، ما تقسيش على أختك وما تهملش مرتك، أسمع بنتك وتبسملها أكيد تكون مستحقتها، تقرب الربي بالأحسان ليهم، فلا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لهئيم. وأخيرا ختامها مسك، نذكر قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. الله احلى ريحه. برافو برافو برافو برافو، يعطيك الصحة، رائع جدا الكلام اللي قلتيه، خلينا كلنا نسكتوا ونتسامل في بلايصنا. يعطيك الصحة. عايش. شكرا لك، يعطيك الصحة ريحة. شكون تحب تحيي؟ نحب نحيي أمي، أكثر إنسانة معنا جهدت على خاطرنا وهي تعتبرها معنا كمش واجب لنا أو معنا نعتبره رأي حاجة كبيرة على الأخر. نحب نقدم تحية لخالتي كل عمتي زوز، وأكيد تحية كبيرة لأمي حليمة الله يشفيها إن شاء الله ويخفف عليها. إن شاء الله ربي يعطيك أنت الصحة. عايشك. في صح باش بدلوا بلايسكم رحاب ووصال اليوم باش نعرفوا الحظ، وكانك ما عملتش الدلو خرجوها من تو. خليكم وراهم، بعد تلحق بنا وصال طبعا، ونستقبلوا بقية شباب أكاديمية نزوة للتدريب على وسائل الإعلام. صباح النور، حلينا الميكرو به، أمورهم واضحة. صباح النور وصال. صباح الفل الياسمين. نحالك؟ الحمد لله. محليك اليوم انت أحلى الخمسة، محليها الخمسة بتاع شكون؟ طعم اكيد. باهي سلمي لي عليها، نبعث لك تحبي من غير. وفولاره هذه فولاره انت عجبتي الله يرحم. الله يرحم اسامه الزيدك الفوق، الفولاره ذيك راهي فخر. صباح النور. فخر مش مدعات ان نحشم، لا فخر. المره ذيك اللي تقرطت بها المراه وهي ترحي في القمح وهي تعبي في المياه وهي على ذنب على خصر وهي تشوف الحطب، ذيك المرة اللي ربتنا جدة، ذيك اللي تصرت فيها الحاجة السمحة اللي تخبيها لنا الجدة، ذيك اللي انتصاها في قلاصة نشوم عليها رحلة الجد والجدة. فأني نعتبرها فخر، علاش نحبهم هذوم كل فلاراتي، حتى الحمراء مشاري فلاراتي بعد شوي. نبدا بأسامة. أسامة شو تقدمنا اليوم؟ صباح النور بكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. اليوم باش نحكوا على الطاقة الإيجابية أكيد كالعادة، وباش نحكوا بالتحديد على الطاقة الإيجابية في الإسلام. باش نبدوها بالإنسان اللي لازم ديما يتوقع الخير والتوفيق ويلزم التفاؤل، وهذا من أبواب التوكل على الله. ومن جهة أخرى التشاؤم اللي يعتبر من أخلاق الجاهلية وفيه ما فيه من إساءة الظن بالله، كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من حديث أنس: والطيرة على من تطير. والطيرة هي في الإسلام معناها التشاؤم. وكل من يتفائد بالخير يلقاه إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل الحسن ويكره التشاؤم والطيرة. ومن الأحاديث اللي تدعم التفاؤل والإيجابية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. ومن أمثلة التفاؤل الاستبشار برؤية الهلال والدعاء بالخير ورؤية الصغير أول مرة عند الولادة ونزول الغيث. أما التشاؤم والتطير منها عليهم في ديننا وشريعتنا والحمد لله. والرسول صلى الله عليه وسلم زاد قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، مكرر 3 مرات للتأكيد. وعندنا زاد أهم حاجة هي في حياتنا القرآن، وهو كله إيجابية وتفاؤل، وعندنا فيه زاد آيات تحظ وغنية بالطاقة الإيجابية، كما بسم الله الرحمن الرحيم: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وإن مع العسر يسرا، لا تحزن إن الله معنا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، إن الله على كل شيء قدير، فصبرا جميلا والله المستعان على ما تصفون، وعدد من الآيات الأخرين في القرآن الكريم اللي تحثنا على التفاؤل وتنهينا عن التشاؤم. يعطيك الصحة. عجبتني على الأخر التطير، خطر هي مشي في إسلامنا ونهي على هدينا. اللي ساعات نطيره حتى بتكسير كيس، حتى بتضربنا وحني نمشوا، حتى بحاجة ما مشتش ديما نطيره في الحين. لازمنا ندعو وندمين تفاؤل بالخير. أكيد. اما شفت ماك انت مكري تحالفت مع نبيل ولا كمبرجر حنيد، ما شفت شو عمل لك في الفقره بتاعك، شوش قد ما يقدر، ولا ربي هو اللي جاي يا سبحان ربي، ما يسالش من نبيل مقبول، يا سبحان الله. شكرا لك، صحه. قدم تحيه عاد اليوم بمناسبه عيد المراه. على فكره راه باش نقول ام جبنا دبوزه كزوز، راه اول واحد هدينا عنه هديه اخرى، اول واحد هدينا هديه عند المراه جبنا دبوزه كزوز فنطه حمراء ما شربناهاش. نقدم تحية لأمي أكيد، وتحية للأمي فاطمة جدتي، وتحية لعماتي وخالاتي وبنات عماتي وبنات خالاتي كلهم اللي قربول، ونحيي أكيد كل مرأة بلوية وكل مرأة تونسية، ونقولهم كل عام وانتم بخير وربي خليكم لينا، وأكيد من غيركم إحنا ما حد شيء، على خاطر انتم اللي قريتوا واللي ربيتوا واللي كبرتوا. وشكرا، وحتى تحية زاد لأخواتي الموجودين هنا، واللي كنتي فاطمة كل صح. ربي خليكم ويطول في أعماركم. شكرا لك أسامة، أنت يزيك نجم تقعد ورا البنات، خلي تجي إسراء تقعد في بلاصك. تريد بالخاف هاوجي أحمد، حتى شيرة هاوجي أحمد والله صدقني من نضحكش عمنا عليه. عصيمة وصال عصيمة كملتي تشويش؟ لا قلت لا جماعة التكنيك، قلت بدلوا الفون مش كما المرة اللي فاتت تنسونيك عليه. بدلوا لها الفون جماعة التكنيك شمعناه في اللايف. خليك هني لميسو، خليكم هني ورا أصحابكم، خاطر من بعتالي رانا باش نخدموا مع بعضنا، ما تخرجوش، خليكم ورا أصحابكم هني عادي. بها فلارة بركة بني جات الفلارة وشركة على جنب. عسلامة أسراء. عسلامة، سرقتها من وصال. عجبتها وصال، ترى جانا أزرق، ما عنديش أكسسوار أزرق، ظهري وصال باش روحتي ما جات اليوم. ما حليك اليوم في القريب، ما حليهم اليوم فلاراتي. صباح النور الساعة الناس كل خطر بنسكي دخلت. صباح النور، صباح الورد مستمعينا الكرام الكل اللي يتابعوا فينا على باش فيسبوك. خلي وصال تكمل. مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا الكرام، كل نساء تونس ونساء قبلي. بهاليوم نبدأ بالحامل كالعادة والعوايد، ونقول لها لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، وحاول أنك ديما تخدم أي حاجة من مخطط. أي فضل نعود. أي فضل. اليوم نبدأ بالحمل كالعادة والعوايد، ونقول لها لا تأجل عمل اليوم إلى الغد، وحاول أنك ديما تخدم أي حاجة من مخططاتك باش ما تحسش بالأحباط، وخليك وخليك حنين مع زملائك، واختم خدمتك ديما باجتهاد وبمحبة باش نجم تقدم. عاطفيا لازمك توسع من دائرة علاقاتك باش نجم تلقى شريك حياتك من وسط الناس اللي دايرة بها واللي تصادفها، وحاول أنك تختار شريك حياتك حسب اللي تتفهم معاه، وأنه يكون معاك متجاذب فكريا وعاطفيا. أما على الصعيد الصحي، بعد على الماكلة اللي فيها برشا سيود واللي تحتوي على الخضرة وكل الماكلة اللي تحتوي على الخضرة والفاكهة، وهذا على خاطر فيها الطاقة والحريات اللازمة اللي باش تساعد نكمل النهار بكل طاقة وحيوية. طاقة حيوية. نتعدوا برج الثور، واللي مهنيا اللي انت راك في بداية الطريق، وراك لازمك تعرف شنو اهدافك اللي تحب تحققها باش تكمل في الطريق الصحيح. عاطفيا خليك صحنين ومع شريكك، وما تتهونش بمشاعرك انت، واخبر الطرف الاخر عليها صحيا. سامحيني وصال، ادي برج احمد لماذا بقالك عاود يهودي لذلك. قلت لك مهنيا راك في بداية الطريق، الاول مازلت راك في بداية الطريق، وراك لازمك تعرف شنو اهدافك اللي تحب تحققها باش تكمل في الطريق الصحيح. عاطفيا خليك حنين وما تهونش بمشاعرك، واخبر الطرف الاخر. باش تغني حتى اخيرا قال باش تغني برا صارحة، برا صارحة احمد. احمد ليه ملقتولي هدتونا ارابيسك حقيقة. ومتهمش كما قلت لك مشاعرك، ووسع بالك وما تعصبش روحك، ومارس الرياضه واليوغا اللي تتحكم في اعصاب ناري مهمه ياسر. اتعدوا البرج الجوزاء، خلي كول مع اصحابك، ونغني لك هنا خليك سما فوق فوق، واترك القاع بس القاع، هد اعصابك وخليك زوق، واشرب لك شاي ونعناع. وما توترش اعصابك، كل حصه تجيب لنا اغنيه جديده. انت فين برج غنيتي تو؟ في برج الجوزاء. اوكي جوزاء وما توترش برج عصر. نبيل مره اخرى مره اخرى كل فقره انا تنوع لك كل مره تجيب لي ما توترش اعصابك في وما توترش اعصابك في اجتهادك في الخدمه باش تفرض نفسك على الكل ان شاء الله. اما عاطفيا ديما حاول انت حاول الفصل بين حياتك الشخصيه والعاطفيه، وحاول انك تتفهم شريكك، وما تسالش خلي لها شويه وقت في زحمه الحياه. صحيا ابتعد على الضغوطات، وحاول ديما تمارس السبور باش تتحصل على صحه نفسيه جيده. ونتعدوا البرج ملوك الحاسه السادسه وبرج السرطان، ونقولوا له راهو فما تالق وتميز وتألق وتميز، وما تسمعش ما أنت، وخليك مستمتع في ممارسة العمل الجديد بخلافك خدمتك، معناها وراو فما بخلاف خدمتك، معناها اخدم ما كيفاش باش نقول ما أنت حتى بدي بخلاف الخدمة، معناها اخدم لا قصدي حتى في كان فما خدمه اخرى، معناها ما تقولش راني باش ضيعنا على خدمتي وكل شيء، اي راك باش معناها تستمتع فيها وتعطيك نتيجه سمحه ان شاء الله. وراهي فما باش تفرحك فرصة عروض في مصلحتك راهي زادة وعاطفيا اليوم راهو عندك الوقت وحاجات مثيرة باش تخليك تستمتع بها مع اللي تحبه واللي عندهم علاقات زوجية اليوم راهو باش ما انت في علاقة زوجية راهو اليوم باش يكون نهار مميز عندكم صحيا بالرغم تعرضك لبعض المشاكل الصحية بمجرد انك تمشي للطبيب المختص وتسمع كلامه باش تولي لاباس ان شاء الله وخليك مهتم اكثر بصحتك الفترة هذه. نتعداو لبرج الاسد ونقول له حاول انك ما تتسرعش في الحكم على زملائك وما تخسرش باش ما تخسرهمش واسمحهم لعلاش تستفيد ان انت في خبرتكم في خبرة تستفيد منهم في خبرتهم المهنية عاطفيا احتوي شريك حياتك واسمعه وما تتجهلاش باش اللي باش ما باش ما تشلش باش ما يتبعش عليك ويحس وباش ما تحولش علاقتكم الى جحيم لا يطاق بسببك انت لا يطاق حسد بالقلب صحيا احرص انك تعمل سبور ديما سبور كيما المشي وتعمل نظام غذائي لروحك اما برج العذراء فمهنيا راه لازم تجتهد في خدمتك ولا في الحاجه اللي تعمل فيها وما تستهنش بالتفاصيل الصغيره اللي ساعات تكون اهم من التفاصيل الكبيره. عاطفيا خليك ديما مع شريكك وما تبعدش وحس باش يحس بالاهتمام نتاعك والحب وحبك ليه وما تسمعش اي كلام خارجي راه خاطر يحب يبعدكم على بعضكم. صحيا يلزمك تجدد روتين حياتك اليومي ابتعد على وتبتعد على النظام الغذائي اللي فيه اكثر ما انت مفرعس وكل شيء والعب ديما سبور باش تحس بالنشاط وما انت وابعد على الكسل على خاطر ما عنده وين يوصل. نتعدوا البقرة شو مشتاق سيبا نتعدى برج العقرب يومك ما تدل روى على الصعيد المهني وراك نجم تتحصل نتعدى برج العقرب وراو يومك ما تدل على الصعيد المهني وراك تنجم تحصل على معناها تدفق مالي من مصدر غير متوقع وزاد راه فما بعض النفقات الغير متوقعه فحاول انك ديما تحرص على معناها مصروفك. نتعدوا للبر لا صحيا نسيت صحيا على الصعيد العاطفي راحتك العاطفيه مستقره طالما هي معناها مبنيه على الصراحه والوضوح وما تنساش تحكي لشريكك باش يحس بتعبك في الخدمه. صحيا راهو نهارك اليوم مزيان حاول تبعد على الغش والعصبيه خاطر اولا ما عنده وين يوصل وثانيا تعب صحتك النفسيه والجسديه. يتعدوا البرج الميزان وامورك راهي كويسه 100% كما يقولوا الليبيه وطاقتك وراهي عندك طاقه جديده في برجك وما تهدرهاش في الفراغ وخليها ديما مركزه في خدمتك باش نجم تقدم وان شاء الله عاطفيا راهو اليوم باش لطيف وبسيط مع شريكك اذا انت تجنبت ردود الافعال السريعه نتاعك وخليك واضح وحقيقي وصريح معناها في تعاملك معه في تعاملك معه تجنبوا الخلافات زادة اللي قد تظهر بيناتكم. صحيا نراو نهارك اليوم معتدل وجوك احلى جو مدامك تلعب في السبور وعامل نظام غذائي لروحك. نتعدوا برج الجدي راك مبدع في خدمتك الخدمه اصلا انت قاعد تبدع في خدمه اللي فيها تستحق برشا ذكاء وبرشا تفكير وما تعمل حتى حاجه قبل ما تخطط لها خاطر اي حاجه التخطيط معناها ديما باش يساعدنا تجنب الاخطاء. عاطفيا عليك ان تواجه شريك حياتك بكل مخاوفك اللي تشعر بها وتجاوز اي حاجات في الماضي خاطر الماضي معناها ما ينفعناش واصلا ما انت لازمك تتعلم منه الماضي. صحيا ممارسه الكورس راهو حاجه مهمه برشا باش يجدد لك الطاقه نتاعك وباش يحرك الدوره الدمويه في بدنك. نتعدى البرج القوس راك قاعد تقدم في افكار جديده تتعلق بالخدمه نتاعك وخليك بعيد عن المشاكل المده هذه وخطط اعمالك. صحيا عندك بعض المشاكل وانت قاعد تحل فيها بعصبيه وبشرك لكن هذه مش باش توصل دونك ربس روحك ومسالش وشوف بالحاجه ان شاء الله تلقى الحل. نتعدى برج الحوت ونقول له خليك ديما مع زملائك وناقشهم في العمل باش نجم تستفيد منهم وتتقدم وراهو عندك فرصة عمل قادمة باش يكون فيها دخلك أكثر كبير معناها. صحيا راهو لعب سبور باش معناتها كيما بقية الأبراج راهو زاد باش يحسك بالنشاط والحيوية نظامك الغذائي زاد راهو مهم ياسر وفي راحتك النفسية والجسدية. وأما عاطفيا فمراجعتك مع علاقاتك راهي مهمة ياسر بعضكم على تعدوا البرج الدلو. وأخيرا باش تتخلص من مشاكلك الماضي يلزمك ما عادش تخمم فيها وخليك ديما تشوف القدام وباجتهادك راك باش توصل ان شاء الله. اما عاطفيا حاولك انك تبدا حياه جديده. خلي فرجك حق نسيت انا عجبتني حياه جديده. اي حياه جديده علاش لا؟ علاش خالي الفتره المقبله والماضي راه ما تخليش الماضي ياثر عليك في حياتك. وكما قلت لك ديما تعلم منه واللي فات راهو مات. وبصحتك ديما ممارسة الرياضه زاده والنظام الغذائي راه مهم. واهم حاجه اهم حاجه هي شرب الماء. ما غليتكش ما خليتيني يعطيك الصحه. صحه شكرا. بلاي نقطه مهمه لاحظتها اني من اللي بديت نخدم في الابراج اللي في على مستوى على الصعيد على الصعيد نبيل سيف الطفل على الصعيد الصحي راه معناها ديما النصائح اللي قدموا فيها علماء الابراج اللي هي السبور راه بالرسمي السبور هي حاجه مهمه حتى انك انت معناها مالكش ماكش لاقي وقت مثالش حتى سبور في الدار وانت تسيقي معناها وكل حركات هي بسيطه هي الاعمال المنزليه ماهيش رياضه لكن فما انواع رياضات موجوده حتى في اليوتيوب في الفيسبوك باش تعملها في الدار حركات اعمال منزليه تهد تعطيك الرأي حتى اللي بيش فعلا الرياضة مهمة برشا والماء زادة والماء مهمة يسرب بالأخص احنا في السيف تو فعلا أكيد مش تقدم تحية لأمك اليوم هزتي وحدك الفلارات والشركة البرسلي ولا هي أعطتهم لك عن طوال لا هي أعطتهم لي ديجا أصلا على أساس مش تفصلي البارحة كسوة غير الله غالب ما الوقت ما كفاش وقتش نعم تفصلي الحولي متاعي إن شاء الله أم انت من جماعه الكلاب من الشتيم اي تو برافو الكلاب من الشتيم تو مانيش نسلم راني وقتاش نهار 30 نجيب لك الحوالي دلالك فهمت فهم. حسستني اللي هي باش تخيطول لا تو حكاك حتى امس حضري حاب جماعه الكل يكلموا فيا بحكم اني مشهوره معنا وليت تو استغفر اليوم بمناسبه عيد المراه نقدم تحيه لكل قبلاويه وكل مستمع من المستمعات نبزا وأفهم قدم تحية كبيرة لأمي نقولها راني نحبك برشا ربي خليك تاج فوق راسنا. قدم تحية لأمي الزهرة والجدي والجدة كل مستمع وكل مرأة وراكم كما قالت المرأة كما قالت رحاب راهي المرأة مهما تتعرض معناها للألم ولا الوجع راهي ديما راهي باش تصنع من ضعفها قوة وراهي نصف المجتمع وإن شاء الله عيد مبارك لكل نسأل عليه إن شاء الله. خلينا نخرج فاصل إشهاري كثير بعد نرجع أم معاك إن شاء الله. عرض إشهاري ببليسيتي. شركة نزاوة للتجهيزات العامة توفر لك أجود المعدات والتجهيزات الصناعية والفلاحية بيع الزيوت الفلتر والعجلات المطاطية مستلزمات الري وآلات الحرث أفضل الخدمات وأحسن الأسواق. زورونا بيك بيلي تريك توزر كيلومتر واحد للاستفسار 75 490 978 أو عبر صفحتنا على الفيسبوك شركة نفزاوة للتجهيزات العامة سنيك. عرض إشهاري ببليسيتي. مواصلين معاكم شوية 10:32 دقيقة في استوديو نفزاوة أفهم مكملين مع إسراء. عاود نصبح مرة أخرى والله محلي اللوك على الاخر عجبني خاطر الجري طالع على اللبسه نتاعك والاكسسوار هي ماما قبل الانسان راه ما كانوا هيك الزينه نتاعها ما كانش عندهم مكياج ولا روج ولا حتى شيء كانوا يصنعوا الكحول نتاعهم وحدهم طبيعي كل شيء كان طبيعي الحمره طبيعيه وهذوما الاكسسوار تضمعك علاش اخترعت الفلارات اللي فيها الورد اللي تزين بها المراه ونلقاها حتى في الفارس اللي يمشي حاب مثلا فما في البيس نتاعها يشد الزبد بالفلارة تكون في العادة الأمة أو زوجته معناها مع المرأة مع الفارس حتى في كل الحروب متاع حاجات بسيطة وحق مايش مبرمجة معناها مش شكل جايين من مش النصف لا جبنا فلارات وعملناهم طول جونا محلاهم على الضخ محلاها المرأة التونسية بالفلارة وبالزينة البسيطة هذه كبي فلارة يا البيه بلاش شوف هنا نبيل لأغنية كبي الفلارة يا البيه نسمع تفضل. صباح النور مرة أخرى تحية لكل مرة تسمع فينا أنثى إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير إن شاء الله ربي إن شاء الله الله يعيش النساء كما في الغنية. بمناسبة عيد المرأة اليوم حبيت نحكي على الفرق بين الشابات في فقرة شباب أونلاين فرق بين الشابات في الماضي والحاضر. أول حاجة باش نبدأ في الشبيت في الماضي كانت الطفلة قبل ما عندهاش الحق تقرأ وكان والدها يقولوا لها مثلا عار ولا حاجة ما يجيش تمشي تقري وكل شيء خاصة تبدأ في ترانسبور خاطر نعرف المسافة بعيدة كيفاش طفلة تمشي وحدها ما تجيش لكن تو تبدلت بدت عندها الحق تمشي تقرأ توفرت لها الترانسبور تمشي ما تمشي على رجلها كما قبل كيلومترات ولا حاجة. الحاجة الثانية كانت ما عندهاش الحق تخدم كانت ديما في الدار تعاون في أمها ولا تلقيهم قبل يمشوا للغابة يمشوا خاصة في تبلي معناها كل شيء تو العكس بدأت تمشي تخدم بدأت نشوف فيهم أكبر العمال النساء في العالم ولا في تونس وقدام كانت الطفلة تتعنف من قبل بوها ولا أخوها تو بدت عندها الحق وما عندهمش الحق معناه الباب عنده الحق يضرب لكن في حاجات والضرب عمون مش بالعون فما النقاش أصبح يحل مشاكل أي بدت تو النقاش يبدأ الرأي مع بعضهم ينجم يوصلهم النتيجة الحاجة الثالثة كانت ما عندهاش الحق تختار شريك حياتها ولا زوجها ويغصبها على الزواج في صغر سن كانت تبدأ صغيرة ما تشوفش من بعد تشوف 16-15 فمن يعرفهم زي دعرسوا هم عمرهم 14 حاجة خايبة على الأخر معنا قدام لكن تو تبدلت بدأت عندها حق تختار الرجل اللي تحب عليه واللي تتفهم معه واللي إضافة فما حتى فصول في المجالات الأحوال الشخصية تحدث حتى على الخطبة أنا حتى في الخدمة متاع المرأة وفي الطلاقة معناها المرأة السن القانوني للزواج وتم التحديد زادة اللي يلزم يكون راضي عليه في أول درجة وثم إذا بعد شفت الحياة تستحيل تنجب تطلب الطلاق وتطلب حقوقها زادة وكانت ما عندهاش الحق تبدي راهي هذه نفس الشيء وكانت قدام الطفله ما عندهاش شكون زي جمعيات تو كيفاش يدافعوا عليها ويوصلوا لها في رايهم ما عندهمش الحق تتعنف وكل شيء وصلنا النتيجة معناها خاصه في تونس معناها نسية وصلنا النتيجة سمحه ياسر خاطر تشوفوا في السعوديه كان شفتي عم نول ولا عم نول كيفاش فرحانين بال سيارة اللي هي احنا عندنا لها ياسر في رغم اني انتشرت دي فيديو بعتالي راهم تاع انه كيشوفوا بنية تسوق في السيارة كيفاش الرجال في السعودية يتنمروا عليها وحطوها في موقف خايف وفي تونس اذا يقولك في تونس قاعد هيد اذا تسوق بطريقة كيفاش يقولك اكيد هذه المرأة اللي تسوق بوبايلة ولا يعمل فيه اكيد راهي مرأة اللي تسوق هذه بطريقة معناها ما هي فما مرأة نسيتها وتعرف تسوق اكثر من رجال انا ديما نستشهد بصديقتي امال الفرجي ما نحبش نطلع مع خاطر عادي تهبط في الشارع وتبلبس الدين السكر الشارع نورمال معناها فما نساء فعلا يجيدوا يا اخي نساء يسوقوا في سيارات في الكمين الكبار بالاخص في قبل احنا ندوز معناها اكثر نظن درجة ناريه ولا حتى تخدم في تاكسيات تخدم في الكيران الطيار مره اول امراه عربيه بيلوت يعني تسوق طياره تونسيه جلدت معناها معناها الطفله تو ولا المراه ما عادش معناتها بركه ما عندهاش الحق القرايه ولا تتنقرا وتزاد تقري معناها كما قلت رحاب بكري النساء اكتسحوا جميع المجالات والحمد لله بالضبط يعطيك الصحه رحاب قدم تحيه فضلي اسراء عايشك اول حاجه نقدم تحيه لاصحابي اللي قاعدين يشوشوا عليا من بكري ولوكا محلي راه عايشك لوكي محلي عجبني على الاخر بربي تحيه خاصه لامي بمناسبه عايشك ربي فضلك وجدتي فاطمه النجار وعمريه بوقنا ونحب هذه الشكر خاص خاطر امس حكينا ونعطيهم تحيه مرت خالي اللي هي بمثابه امي نقولها امي حتى هي ربي يفضلها صالحة الشهباني عبد الكريم وسلفة بنت خالتي زيد هي تعرف وتحية اليوم الناس كل تحية لكل مرأة تسمع فينا أكيد يعطيكم صحة كلكم اليوم حتى أسامة على تظهر معنا وعلى دبوس الجزوز شكرا لك أسامة على حتى كان يشرب ناز ده مشرب ناز قاعدة يعطيكم صحة أنتم الكل احنا باش نواصلوا مشوارنا نرجع معكم بعد شوي ونختم لقانا لكن هي تسمعوا الشاب سي في كب الفولارة البيه وراجعين به حبيت أقول لكم وإن أحب نشكرها برشا. هي مرأة من سن فزوة صنديدات المثابرات من الحرفيات المجتهدات زادة اللي حبت هي موجودة في ولاية جابس لكن حبت تزورنا في أسجون فزوة أفام. غيابها عن قبلي اليوم خلاها تبعث لنا جاتون. حب نشكرها أرابيكس وهي أرابيكس وهي مشهورة. نحكي على مريم نعمان نشكرها على الحرفية متاعها والحب متاعها والإتقان متاعها. ديما عندها في صنعتها حاجة محلام وديما تزيد وتحسن. شركة في برشا معارض حني وكبنا في نزوة أفهم. نشكر مرة أخرى مريم نعمان وأرابيكس على أرابيسك على الهدية والتحلي اللي ممنوع على الرجال اليوم. كيف الفلارة والرجال

FM وخليك ديما معنا على 100.9. تابعونا على شان يوتيوب نفزاوة ميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. البون ويكاند مع فاطمة الجعيدي على نفزاوة FM. مصين مشوارنا معاكم. قبل ما نختم أكيد حبيت نستقبل تحياتكم، مازلتوا تنجموا تطلبونا على 75 493 859. نمشوا للإهداءات اللي وصلتنا، وإذا عنا تليفونات طبعا ناخذوهم بعد باش نخدموا. كل واحد من أبناء الأكاديمية عند التحية للمرأة الشعر منتصر منيطة كان يكتب لنا قصيدة. زيدين هدى تقول كل عام المرأة بألف خير وسعادة. محمد علي أبو بكر قال ياسر تحكي على المرأة، أما الراجل المسكين لا عنده وزارة ولا عيد ولا شيء. لازمه كان خويا محمد بكر الحقيقة احني في كل حديثنا عن النساء رانا اذكرنا رجال، تحية ليهم. الحياة ما تسوى الا بثنائي هذا. وكما طبعا نحيو المرأة نحيو من خلالها كل رجل كان وراها، المرأة ناجحة من وراها الا الرجل تفهمها واحتواها وعاونها. وردت الحياة تقول سرورتي. ام محمد الهادي معتز تقول برافو سرورة، سرور يعطيك الصحة. من التحيات الجميلة اللي توصلنا على نفزو افام بالاضافة الى القصيدة اللي هدهنا الشاعر، شكرا لها. ابتهال تنسنيم تقول بنت خالتي سمحة ربي يحفظك، تقصد العام دمزة سيد راويل وكل عام الحياة بألف خير. برشا طيحة جانا لنفزو الكيدز. هجر بن علي، نجلة حمادي، مباركة أبو بكر، نجلة مرة أخرى، برشا برشا تحيات الحقيقة لصغيرين الكل. تقول منورين حبايبي، ربي يوفقكم انتم زادة صغاركم نجل يكونوا معنا في نزو كيز الأسبوع اللي فات. نشكر الناس الكل اللي تابعوني، نشكر ناس، نشكر أمي ساعكا اللي كانت سند لينا، أخواتي الكل ربي يفضلهم، جدتي الله يرحمها، جدتي فاطمة الله يرحمها، وجدتي حليمة ربي يفضلها زادة. والحقيقة أني فهم عندي برشا أمهات، عندي برشا خالات وعمات، شكرهم الناس يكون من غير استثناء. كل مرأة تسمع فيه الله أنت حد شيء نبي في حياتي، كل مرة تسمع فيه في مزوعة فهم قولها شكرا لك خاطر كنت أم وأخت وصديقة لي. أمك أنت أمك ميسيش اسمها أمك نبيل. نبيل زاد قدم تحية خالتي مروكا يقول لها وقتاش نزل خطبة منها مازال ما بديتش حتى شيء. أحمد زاد حي أم متاعها يقول لها سامحيني تعبتك في الطيب، في الطيب وفي الكل ودليل اللي عملته خذي المرأة. خالتي مليكة تحية تجيك من أحمد المهذبي، وخالتي خارية زادة نحيوها الناس الكل. نهديهم كل أغاني الحصة، وحبيت نحيي زميلتي مبروكة جاب الله مبروكة عزوز كنت معنا، يامنا آمنة يامنا ووفاء وزهيرة بدون استثناء الحقيقة في الإدارة خاصة جنود الخفاء بقي كل رقم تعرفوهم طبعا. باش نخلي لشابات الأكاديمية كل واحد فيهم يشكركم كلمة قبل ما نختم، تفضل. قد تحي تفضل تفضل تفضل لك. قدم تحية لكل مرأة تونسية كيما قلنا مبكري، وان شاء الله ان شاء الله عيدهم كل عيد وهما فرحانين وربي يخليهم الكل. راكي ما تستصغريش روحك، راكي المرأة اللي سند الكل دار، ومن غيرك انت ما ينجم يقدم شيء الراجل وحده. أعطيك صح، تفضلي صح. باهي كيما قلت انا مبكري نقدم تحية لأمهات الكل في ساعة ونقدم تحية لأمي ولأمهات الكل، ونقول للمرأة لك يا إن شاء الله يا مرأة كل عام وأنت الأصالة وأنت الجود وأنت الحنية وكل كلمات اللي ما تحمل عبارات المحبة والحنان وكل. ربي يدوم كل الأم معناها لينا، وإن شاء الله يرحم الأمهات اللي ماتوا الكل. أعطيك الصحة بساعة لميس اول نعتذر من الوصال، وثاني حاجه تحيه لكل النفزاويات وان شاء الله كل عام وانتم حرايق. تفضلي يا اسراء. حبيت نقول كل عام واي امراه في العالم الكل هي بخير، مزيد من التالق، مزيد من النجاحات للنساء مش للرجال. خاطر بكري قالوا لي الرجال كيفاش تقولوا رجال هم صغار، هاهم صغيره وترشني احني اكثر منهم كل شيء. كل عام المراه هي حي بخير وديما احني في نقطه القوه. صح، ما تنسوش اللي قالت الكوتش خمسه محرز اليوم عن القوه بتاعت المراه اللي تكتسبها ترقد بحال وتفيق بحال في كل الأحوال راهي معكم. الرجال اللي بيشوفونا اليوم نعرف لهم مسندين المرأة، ثم رجال كل تحية لهم وين ما كانوا، زادهم أخوات المرأة، هم أبهات المرأة، هم اللي كونوا المرأة النفسوية اللي حنا نحكوا عليها، هم اللي رباها، هم اللي دعمها. أما تعرفوا بالنسبة لي أنا كان جي قلبي طوعني والله نمشي ونرجعش. مبسوطنا بها كراولي، ونقول لكم مبسوطنا بها كراولي الناس معها نبيل، نقول لكم إن شاء الله هي تسوع مريحة للناس الكل. I'm